الحمد لله. أما مسألة الأثر الذي في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فهذا أورده عدد من أهل العلم، ابن القيم شيخ الإسلام وذكر ابن حجر قريبا من ذلك، وهم يعنون بذلك أن جنة الدنيا إنما تكون بالإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى، وما يدرك الإنسان من الأعمال الصالحة التي تكون بممارستها ومواقعتها كأنه قد عاش هذه الجنة التي هي جنة الدنيا بسبب إقباله على طاعة الله وامتلاء قلبه من العبادات العظيمة التي بها يدرك اللذة والسعادة في الدنيا، مما يكون له إن شاء الله سببا موصلا إلى أن يكون على هذا المنهج حتى يصل إلى الآخرة ويدخل جنة ربه التي فيها السعادة. فهذا ما يريدونه في الحظ على عمارة الدنيا بالطاعات والإقبال عليها والتزود من الخير، وأن الجنة الحقيقية في الدنيا هي أن يكون الإنسان عامرا لقلبه وجوارحه بطاعة الله تبارك وتعالى، وأنه قد عاش في جنة الدنيا التي هي العمل الصالح. هذا أكثر ما يريده خاصة ابن القيم عند الكلام على مثل هذه الأمور التي تتعلق بلذة العبادة والطاعة والقرب من الله جل وعلا والاستكثار من الخير، فإن هذه هي جنة الدنيا. ولا شك أن من حصل ذلك كان أدعى لأن يكون بإذن الله جل وعلا أهلا في لجنة الآخرة، والله أعلم.